بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا إلى كتاب الصيام، والصيام في اللغة هو الإمساك، هو الإمساك. وأما في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص في زمن معين، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام يعتبر من ركن، يعتبر الركن الرابع من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، صوم رمضان. قال: هو إمساك نية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، وهو العاقل، المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. والمذهب عندنا أن صوم رمضان يثبت بواحد من ثلاثة أشياء. الأمر الأول برؤية هلاله، إذا رؤية هلال رمضان، إذا رؤية هلال رمضان بعد الغروب فإنه يجب صومه، وهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين أنه إذا رؤية هلال رمضان وجب صومه. الأمر الثاني إتمام شعبان 30 يوما، إذا أتم المسلمون شعبان 30 يوما وجب أيضا صيام رمضان بالإجماع. الأمر الثالث ذكره المؤلف بقوله: فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 من شعبان لم يصوموا. وإن لم يرى، لا، هذا الاستطراد للحالة الأولى، الصورة الأولى، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 من شعبان لم يصوموا، فإذا أتموا شعبان 30 يوما فيجب صومه بلا خلاف. الحالة الثالثة: وإن حال دون مطلعه، يعني مطلع الهلال، غيم أو قتر، وهي الغبرة أو غيرهما، وجب صيامه حكما ظنيا احتياطيا، احتياطا، ويجب أن يصام بنية رمضان، بنية رمضان. قال: ويجزئ إن ظهر منه. كيف يجزئ إن ظهر منه؟ يعني بأن تثبت رؤيته بمكان آخر. يجزئ إن ظهر منه بأن تثبت رؤيته، رؤية الهلال، بمكان آخر. وهذه الليلة التي أوجب الحنابلة إمساك يومها احتياطا بنية رمضان، يثبت لهذا الصيام الذي وجب احتياطا، تثبت فيه أحكام الصيام المتعلقة برمضان. قال: وتثبت أحكام الصوم، المراد بها أحكام الصوم متعلقة برمضان، من صلاة التراويح، تصلى تلك الليلة التراويح، وتجب الكفارة بالوطء في ذلك اليوم الذي وجب صوم احتياطا، ونحوه كوجوب إمساك على من أكل فيه، ما لم يتحقق أنه من شعبان. فإذا تحققنا أنه من شعبان فلا يتعلق به أحكام الصوم. قال: ولا تثبت بقية الأحكام من نحو طلاق وعتاق. لا تثبت بقية الأحكام في هذا بصيام ذلك اليوم من نحو طلاق. لو كان الطلاق معلق على دخول رمضان فلا يقع، لا يقع إذا حكمنا بهذا الطريق من الطرق الثلاثة، وهي: إذا حال دون مطلعه غيم وقتر، فإذا علق طلاق زوجته بدخول رمضان فلا يقع الطلاق حتى يدخل رمضان يقينا. قال: من نحو طلاق وعتاق، أيضا العتاق المعلق على دخول رمضان. قال رحمه الله: وإذا ثبتت رؤيته ببلد لازما الصوم جميع الناس. إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في أي بلد في الكرة الأرضية فيلزم الناس كلهم أن يصوموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فيجب على جميع المسلمين أن يصوموا ولو اختلفت المطالع، لأن الهلال واحد، الهلال في الدنيا واحد لا يختلف من مكان إلى مكان. قال: وإن ثبتت نهارا، إن ثبتت رؤيته رؤية الهلال نهارا أمسكوا وقضوا، أمسكوا وقضوا. إذا ثبتت رؤية، كان احنا خطرنا شيء. قال: والهلال المرئي نهارا لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال في اليوم 30 مثلا من شعبان، فلا يقال أنه لليلة الماضية فاليوم من رمضان، لا، نقول هو لليلة المقبلة، هو لليلة المقبلة. ومع ذلك يقولون يعني أن الليلة المقبلة لا يجب صومها بهذا الهلال، حتى لو قالوا، لو قلنا أنه الليلة المقبلة، فالليلة المقبلة لا يجب صومها بسبب رؤية الهلال في النهار، وإنما يجب صومها لأمر آخر، وهو استكمال شعبان 30 يوما، استكمال شعبان 30 يوما. ثم قال: وإن ثبت، وإذا ثبت رؤيته رؤية هلال رمضان في بلد لزما الصوم جميع الناس، وإن ثبتت نهارا أمسكوا، يعني لو بلغهم الخبر أن الهلال قد رؤي البارحة أمسكوا وجوبا، ولهم كما قال في الغاية ثواب إمساك لا ثواب صيام، لهم ثواب إمساك لا ثواب صيام. أمسكوا وجوبا وقضوا ذلك اليوم، خلافا لشيء لرأي الشيخ الإسلام رحمه الله الذي لا يوجب، يوجب عليهم الإمساك ولا يوجب عليهم القضاء. قال: ويقبل فيه، يعني في الإخبار بهلال رمضان وحده، الهلال رمضان وحده فقط، أما بقية الشهور لا يقبل فيها إلا رجلان بلفظ الشهادة. أيضا هلال رمضان يقبل فيه رجل واحد أو امرأة أيضا ولو بلا لفظ الشهادة. قال: ويقبل فيه وحده خبر مكلف، خبر مكلف يعني بالغ عاقل لا مميز، عدل، اشترط أن يكون عدلا. وهل المراد العدالة الظاهرة أو الظاهرة والباطنة؟ الظاهر أنه يشترط أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، اشترط فيه أن يكون عدلا في الظاهر والباطن، فمستور الحال لا تقبل، لا يقبل خبره. قال: ولو عبدا أو أنثى، ولو كان المخبر بهلال رمضان عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة، لا يشترط لفظ الشهادة بخلاف غيره من الشهور، فلا بد من لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، لا يختص ثبوته بحاكم، يعني لا يشترط أن الحاكم يقبل شهادتك أو خبرك أنك رأيت هلال رمضان، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبره برؤية هلاله، ولو رده الحاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر. وقد يجهل الحاكم من يعلمه، يعني يجهل حال من يعلمه بدخول برؤية هلال رمضان. قال: وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من حلول الديون والطلاق المعلق وغير ذلك. قال: ومن رآه وحده رأى هلال رمضان، ومن رأى هلال شوال هنا، قال: ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، قال في الغاية وجوبا، يعني يحرم عليه أن يفطر، يحرم عليه أن يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وأيضا ذكرنا أن الشهور غير رمضان تثبت بشاهدين، وهذا لم يره إلا وحده، فلا يجوز له أن يفطر. قال: لم يفطر ولرمضان وردت شهادته، إذا رآه وحده ورد الحاكم شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما. ثم قال رحمه الله فصل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تعالى: ويجب على كل مسلم قادم أن لا يعلم صغير فطرا ومقيم الله عليه عدالة، ومن قال رحمه الله: فصل. ويجب على كل مسلم. شروط من يجب عليه صوم رمضان: أولا الإسلام، فلا يجب على الكافر لكن يعاقب كما ذكرنا على عدم الصوم، لكن لا يصح منه الصوم وهو كافر. ثانيا يكون قادرا، أما العاجز فلا يجب عليه. ثالثا يكون مكلفا، فلا يجب على الصغير ولا المجنون، لكن على ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه لاعتاده. أمر الصغير المراد به هنا من استكمل 7 سنوات المميز يعني، لكن على ولي صغير يعني المراد به المميز لا الصغير الذي دون التمييز. فأمر الولي لصغيره أو لمميزه يكون معلق بالإطاقة لا باستكمال 7 سنوات، يكون معلق بالإطاقة. فمتى رآه مطيقا للصيام وجب على وليه أن يأمره به، ويجب عليه أيضا أن يضربه إذا لم يصم عليه على ترك الصيام يعني، لكي يعتاد صومه. بخلاف إيش؟ الصلاة، فإن الأمر بالصلاة معلق بماذا؟ بالسن. والقول الثاني الذي ذكره في الغاية قال: ويتجه أنه كتفصيل صلاة، يعني يؤمر بالصيام إذا استكمل 7 سنوات ويضرب إذا لم يصم إذا بلغ كم سنة؟ 10 سنين. لكن المذهب عندنا المقدم هو أنه يؤمر بالصيام إذا أطاقه. قال: ومن عجز عنه عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر، وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ فيه كفارة. من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لا بد أن يفطر في أثناء النهار ويتناول مفطرا، أفطر وعليه يعني يجوز له الفطر، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين إلا إذا صار له عذر معتاد كسفر. فإن كان هذا الذي لا يرجى برؤه أو الكبير في السن مسافرا فإنه لا يجب عليه، يجوز له الفطر ولا يجب عليه القضاء ولا الإطعام لا مع عذر معتاد كسفر. فإذا كان مسافرا فلا إطعام ولا قضاء. عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة، والضابط عندنا فيما في الكفارات ما هو الضابط عندنا في المقدار؟ هو مد من البر أو نصف صاع من غير البر، مد من البر أو نصف صاع من غيره. ثم قال: وسن فطر وكره صوم بسفر قصر، لكن لا يفطر حتى يفارق بيوت قريته. قال رحمه الله: ولو بلا مشقة. فالعلة في السفر هي أو المبيح للفطر في السفر هو السفر نفسه، ولو بلا مشقة، ولو في طائرة، ولو مرتاح، ولو لم يتعب، يسن له الفطر ويكره له الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما، خافتا على أنفسهما أو على الولد فقط. يكره الصوم للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وعلى الولد فقط، أو على أنفسهما وعلى الولد، فلهم 3 حالات، كلها الحالات كلها يباح لهما الفطر. قال: ويقضيان ما أفطرتا، يجب على الحامل المرضع أن يقضيا ما أفطرتا، ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط، يعني لو أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الولد فقط، فحينئذ يجب عليها هي القضاء. وأما الإطعام فيجب على من يمون الولد، يعني على من ينفق على الولد. أما لو أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت الحامل المرضع خوفا على نفسها وولدها فالواجب فقط القضاء ولا يجب الإطعام. قال: إطعام مسكين لكل يوم، يلزم من يمول الولد أن ينخيف عليه فقط، يعني لو أفطرت الحامل مرضعا خوفا على الوالد فقط، إطعام مسكين لكل يوم. وقال في الإقناع على الفور كفارة، هذا الضابط فيها، القاعدة في الكفارة أنها واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم، معصوم كالمسلم والذمي أهل الذمة، يجب الفطر على من احتاجه، إذا احتاج للفطر لكي ينقذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، كغرق ونحوه. قال وشرط لكل يوم واجب نية معينة من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، فيجب أن ينوي في كل ليلة، كل ليلة يجب أن ينوي فيها أنه يصوم غدا. قال ولو أتى بعدها، يعني بعد النية، بمنافل للصوم كالأكل والشرب والجماع. قال لا نية الفرضية، لا يجب أن ينوي أنه سيصوم غدا فرضا أو أنه واجب، لا لا يشترط، يكفي فقط التعيين، يكفي أن يعين أنه يصوم رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر ونحو ذلك، لا يشترط أن يقول أيضا أصوم غدا من رمضان الفرض، لا لا يشترط. قال ويصح صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا، يصح أن ينويها في أثناء النهار، النافلة يصح أن ينويه من أثناء في أثناء النهار. وظاهر كلامهم ولو كان الصوم مقيدا، يعني كصوم يوم عاشوراء أو الصيام الست من شوال أو يوم عرفة، يصح أن ينويه من أثناء النهار، في أثناء النهار. قال ولو بعد الزوال، هذا فيه إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء قال يجوز أن يتنفل في أثناء النهار بالصيام لكن قبل الزوال، أما بعد الزوال لا يجوز. المذهب يجوز ولو بعد الزوال، ولو بعد الزوال. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، يعني من وقت النية، من وقت النية. ويتفرع على هذا، على هذه المسألة يفرعون عليها الحائض، الحائض لو طهرت أثناء اليوم قالوا يجوز لها أن تمسك وتتم إيش صوم بقية اليوم، لكن في غير إيش، غير رمضان، غير رمضان نافلة فقط. كذلك الكافر لو أسلم في أثناء اليوم وأراد الصيام نقول يجوز له أن يمسك ويحسب له الصيام، لكن يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه، يعني الثواب يبدأ من حين النية. قالوا من خطر بقلبه ليلا، هذه من صيغ النية، من خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى، مجرد أن يخطر بباله أنه سيصوم غدا فقد حصلت النية، فقد حصلت النية. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يأكل ويشرب بنية أنه سيصوم فإنه يكفي، فإنه يكفي. ثم ذكر فصلا في مفسدات الصيام فقال، نعم شيخ. فصل ومن أكل وشرب واكتحل بما، يعني بشيء علم وصوله إلى حلقه، يشترط أن يعلم، يعني يتيقن وصوله إلى الحلق، لا إن ظن أو شك، لابد يتيقن حتى يحكم بفطره، لابد يتيقن أنه قد وصل إلى حلقه من كحل ونحوه، كالقطرات مثلا التي يقطرها الإنسان في عينه أو في أنفه أو أدخل إلى جوفه شيئا. الجوف عند الحنابلة من أشكل المسائل، حتى بعض العلماء الباحثين ذكروا حرروا معنى الجوف في عند المذاهب الأخرى، ولما أتوا الحنابلة ذكروا أنه مشكل فيه غموض في الحقيقة. لكن الجوف نقول يعني حتى نقرب الصورة، المراد بالجوف هنا المعدة، أو أدخل إلى جوفه شيئا. ويلحقون بالجوف بالمعدة كل مجوف في البدن. فالمجوف في البدن مثل إيش؟ مثل البطن، البطن يعتبر مجوف، الظهر، الصدر، الحلق يعتبر مجوف. فإذا أدخل شيئا إلى المعدة أو إلى مجوف في بدنه وهذا المجوف له طريق إلى المعدة فإنه يفطر، فإنه يفطر. وبناء على هذا إذا فهمنا وعلمنا معنى الجوف نستطيع أن نخرج مسائل معاصرة. فمثلا إذا قلنا أن الجوف هو المعدة والمجوف أيضا إذا أوصل له شيئا فإنه يفطر، وهو الظهر والصدر والمعدة، الظهر والصدر والبطن والحلق، وأيضا باطن فرج المرأة فإنه يعتبر مجوف. لكن أيضا باطن فرج المرأة فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى. فإذا عرفنا معنى الجوف عرفنا أحكام المفطرات المعاصرة. فالإبرة مثلا التي في اليد أو في الفخذ مثلا أو في الساق، هل هي مفطرة؟ ليست مفطرة، لأنها لم تصل إلى المعدة ولا إلى مجوف أصلا. اليد هذه ليست مجوفة، كلها مليئة باللحم والدم والعظام، بخلاف البطن. البطن لا، مجوف فيه المعدة وفيه الأمعاء وفيها، وكذلك الظهر مجوف فيه داخل، والصدر أيضا مجوف فيه القلب والرئتين وفيه، وكذلك الحلق يعتبر مجوف. فإذا حررنا معنى الجوف والمجوف عند الحنابلة عرفنا أحكام المفطرات المعاصرة. قال: أو وجد طعم علك مضغه بحلقه، أو وجد طعم علك مضغه بحلقه. لكن السؤال هنا، هل مجرد وصول الشيء إلى الحلق، هل مجرد وصول الشيء إلى الحلق يعتبر مفطر أو لا يفطر حتى يبلعه؟ هل بمجرد ما يصل شيء إلى حلق الإنسان يفطر أو لا بد حتى يفطر أن يبلعه؟ كيف؟ هو إذا شعر بالطعم هذا نقول أنه يفطر، لأن يصعب إخراج الطعم، يعني ما نستطيع أن نتيقن أن الطعم خرج، مستحيل يخرج، سينزل في المعدة، ستنزل منه بقايا، لكن غير الطعم. مثل نخرج على ذلك، ذهبت إلى الطبيب وعندك مثلا التهاب في الحلق فأدخل الخشبة، أدخلها إلى الحلق. طبعا سيأتي أن حد الحلق يبدأ من مخرج الخاء، الخاء فما بعدها من الخاء، ومن ذلك الخاء هنا فما بعده حلق، وما بعده فم، يعني من هنا فم ومن داخل حلق. فإذا أدخل مثلا هذه الخشبة أو سوى منظار مثلا وأدخل في الحلق منظار، فهل مجرد وصول هذه الخشبة إلى الحلق يعتبر إنسان مفطر أو لابد حتى يفطر أن يبتلع ما أدخله إلى حلقه؟ كيف؟ مجرد الوصول. طيب، ما رأيكم في المضمة؟ احنا قلنا ضابط الفم هو مخرج الخاء كما ذكره ابن بلبان، قال: أو وصل إلى فمه نخامة. مخرج الخاء هو بداية الفم من الخارج وبداية الحلق من الداخل، هذا ذكره ابن بلبان في مختصر الإفادات، هو الوحيد اللي ذكره. فالمضمض الآن إذا تمضمض الإنسان ألا يدخل إلى حلقه شيء؟ يدخل، ومع ذلك نقول هل يفطر؟ مستحيل يفطر، هذا أمر من الشارع. فهل قد يقول قائل: لا، المضمضة هذه مشروعة، الله عز وجل أمرنا أن نحن نتمضمض ونتوضأ. لكن أنت إذا ذهبت إلى الطبيب، لا، المنظار هذا الذي أدخله الطبيب إلى حلقك غير مأمور به. فما يعني فيها نوع من الترى. شو رأيك يا شيخ عامر مسألة؟ ومنكم أيضا، هل يفطر يعني مجرد الوصول أو لابد يعني يبلع في يعني هو الذي له طعم؟ هذا لا شك أنه يفطر، الذي له طعم مجرد وصول الحلق يفطر، يعني هذا لا يخلو، يعني يصعب أن تقول أنه لن يصل شيء المعدة. لكن الذي ليس له طعم مثل الخشب الآن التي يدخلها الطبيب الآن، إيش إذا أشعر طعمها يعني خلاص نقول عليك القضاء. ها إيش رأيك شيخ عامر؟ هل ها طيب، قال أو وصل إلى فمه نخامة. إذا وصلت النخامة إلى الفم من الباطن، سواء كانت من حلقه أو صدره أو دماغه كما يقولون، فإنه وابتلعها فإنه يفطر، فإنه يفطر. وذكرنا أن الحد للفم هو مخرج الخاء. قال فابتلعها أو استقاء فقاء أو كر، استقاء يعني استدعى القيء، فقاء أخرج قيئا استدعاه فقاء، بخلاف ما لو غلبه فإنه لا يفطر. أو كرر النظر فأمنأ، كرر النظر إلى امرأة أو شيء محرم فأخرج منية فإنه يفطر لا إن أمدى، أو لم يكرر النظر فأمنى فلا يفطر، أو استمنى بيده أو بيد زوجته، أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى. فأمنى من هذه يعود، أو أمدى يعود على قوله أو استمنى ومن بعدها، أو أمدى أو حجم أو احتجم، حجم غيره يعني، أو احتجم جعل غيره يفعل له الحجام. قال وظهر دم، لا يفطر حتى يظهر الدم، أما إذا لم يظهر الدم فإنه لا يفطر. عامدا، هذا شرط الفطر بهذه المفطرات كلها. الشرط الأول يكون عامدا يعني قاصد للفعل، ثانيا مختارا يعني غير مكره، ثالثا يكون ذاكرا لصومه، هذا الشرط الثالث، فإنه يفطر. ثم قال ولا بفصد، لا بفصد، لا يفطر الصائم بفصد، وهو شق العرق لاستخراج الدم. ولا شرط، وهو بزغ الحجام بالمشرط، لا يفطر. ولا يفطر إن فكر فأنزل منيا أو مديا، ولا إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. قال لا إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على الثلاث مرات فإنه لا يفطر. لو زاد على ثلاث مرات في الاستنشاق والمضمضة ثم دخل ماء حلقه لا يفطر. قال ولا إن دخل الذباب أو الغبار حلقه، ولو كان يعمل في مخبز مثلا ويتنفس ويستنشق الطحين ويحس به في حلقه، هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه بغير قصد، لأنه بغير قصد. قال أو الغبار حلقه بغير قصد. لا إن جمع، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، إذا جمع ريقه فابتلعه فإنه لا يفطر. ثم عقد فصلا في جماع الصائم فقال قال فصل من جامع في نهاية رمضان في قبل أو دبل ولو كان الفرج لميت أو بهيمة، أو في حالة يلزمه فيها الإمساك، كما لو كان مسافرا فقدم البلد يلزمه الإمساك، وجامع فيلزمه القضاء والكفارة. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان المجامع ناسيا. المذهب عندنا أن الرجل لا يعني لا يتصور فيه الإكراه، لا يعذر في الجماع، لا يعذر. مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع غير جاهل وناس يلزم القضاء والكفارة. أما إذا كانت الزوجة مكرهة فليس عليها قضاء كفارة، فليس عليها كفارة. لكن هل يجب عليها القضاء ولا يجب؟ المرأة لو جومعت مكرهة لا يلزم الكفارة، لكن هل يلزم القضاء؟ المذهب أنه يلزمها، وهذا غريب في الحقيقة، لأنهم ذكروا من شروط الفطر بالمفطرات السابقة أن يكون عامدا غير مكره، وهذه مكرهة، فكيف يلزمها القضاء؟ قال رحمه الله: غير جاهل وناس، ومن جامع في يوم ثم في آخر، جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر ولم يكفر عن جماعه الأول لزمته كفارة ثانية، لزمته كفارة ثانية. وهل يؤخذ من هذا أن الكفارات لا تتداخل يا شيخ عامر؟ الكفارات تتداخل أو لا تتداخل؟ هنا يقول: لو جامع في يوم ثم لم يكفر ثم جامع في يوم آخر لزمته كفارة ثانية، بس هنا عللوا أن لأن كل يوم عبادة مفردة، كل يوم عبادة مفردة. فهل الكفارات تتداخل في الأيمان؟ تتداخل صحيح، خاصة إذا صار الموجب فيها واحد، أما إذا اختلف موجبها فلا تداخل. فهنا مع أنهم يقولون بتداخل الكفارات في الأيمان، إلا أنها هنا لا تتداخل، لأن كل يوم يكون عبادة مفردة. لكن يقول: كمن أعاده في يومه بعد أن كفر، حتى من جامع في يوم ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم فتلزمه أيضا كفارة لجماعه الثاني، لجماعه الثاني. قال: ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. الإنزال بالمساحقة من مجبوب، يعني مقطوع الذكر أو المرأة مع المرأة. لو حصل مساحقة امرأة مع امرأة وأنزلتا أو أنزلت إحداهما فيلزمهما الكفارة، يلزمها أو يلزمهما الكفارة. قال: ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نهار رمضان. وهذا ما مشى عليه في المنتهى، ما مشى عليه المنتهى، وهو أن الكفارة تجب في صورتين: في الجماع في الجماع وفي الإنزال بالمساحقة. والقول الثاني في المذهب وما مشى عليه في الإقناع أن الكفارة لا تجب بالإنزال بالمساحقة، لأنها لا تعدو أن تكون إيش؟ مباشرة بما دون الفرج، لا تعدو أن تكون مباشرة دون الفرج. ولعله هو الأقرب أنها لا تجب الكفارة بالإنزال بالمساحقة. قال: وهي كفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة، يعني من العيوب، فإن لم يجد لم يقطع كفارة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. الأصل في كفارة أنها لا تسقط بالعجز إلا كفارة الجماع في نهار رمضان للحديث: اذهب فأطعمه أهلك. وكذلك عندنا كفارة أخرى تسقط بالعجز، وهي كفارة الوقت في الحيض فقط، أما الكفارات الأخرى لا تسقط بالعجز. قال المؤلف هنا: بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين فلا تسقط بالعجز. ثم قال: وسنة تعجيل فطر. يسن تعجيل الفطر إذا تحقق وتيقن غروب الشمس. أما إذا غلب على ظنه غروب الشمس فما حكم الفطر حينئذ؟ ما حكم الفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس؟ ما الحكم؟ ها؟ ها؟ لا، غلب على ظنه غروب الشمس. لا بس غلب على ظني أن الشمس غربت. يسن إذا تحقق. يباح. نعم يباح. طيب لو شك في غروب الشمس ما حكم فطره؟ يحرم. يحرم. إذن يسن، يباح، يحرم. قال وتأخير سحور، تأخير السحور. ويدخل وقت السحور عندنا متى؟ ها؟ من منتصف الليل. يسن تأخير السحور إلى قبيل الفجر. وقول ما ورد عند فطره وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت إلى آخر الدعاء. وكما قال أو حققه الشيخ عثمان أنه يقوله بعد أن يفطر، يقول الدعاء بعد الفطر. فعند هنا بمعنى بعد. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، فإن كان تاما قضى 30 يوما، وإن كان ناقصا قضى 29 يوما. 29 يوما. قال ويسن على الفور، يسن قضاء ما فاته على الفور ولا يجب، لحديث عائشة رضي الله عنها، لكن يجب العزم على القضاء في الواجب الموسع، وهذه قاعدة عندنا، يجب العزم على القضاء في الواجب الموسع وكل عبادة متراخية، يجب العزم عليها، يجب العزم على فعل، هذه قاعدة، كل واجب موسع لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي، يجب إذا لم تفعله فيجب عليك أن تعزم أنك ستفعله. قال الشيخ منصور يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع. قال إلا إذا بقي. قال ويسن على الفور. طيب ما رأيكم فيما لو أفطر متعمدا، لو أفطر متعمدا ما حكم القضاء على الفور، واجب أو مسنون أيضا؟ ها؟ نعم نعم، نقول مسنون كما صرح به الشيخ منصور، وأظنه في الروض المربع فقط، هو في الروض المربع، لكن هل صرح في غير الروض المربع؟ الله أعلم. لكن حتى لو أفطر متعمدا هو آثم، ومع ذلك نقول يسن القضاء على الفور، لا يجب أن تقضي على الفور. قال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، إذا كان عليه 5 أيام وبقي من شعبان 5 أيام فحينئذ يجب على الفور أن يقضي. قال ولا يصح ابتداء تطوع من تطوع من عليه قضاء رمضان، لا يصح أن ابتدأ تطوع من كان عليه قضاء رمضان ولو اتسع الوقت، ولو اتسع الوقت، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح، ثم قلبه نفلا صح، وهذا ما ذهب إليه في المنتهى، لكن يكره يقولون لغير غرض صحيح. إذا نوى صوما واجبا قضاء مثلا أو كفارة ثم قلبه نفلا يقولون يصح، يصح، وهذا ما ذهب إليه في المنتهى. أما الإقناع فذهب في هذه المسألة إلى أنه لا يصح. ما هو الأقيس في المذهب، يصح ولا يصح؟ ها؟ الأقياس عدم الصحة. لماذا؟ ها؟ لأنه أصبح تطوعا قبل قضاء ما عليه من رمضان. قال ثم قلبه نفلا صحة، ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى آخر بلا عذر، لا يجوز أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر. فإن فعل يعني أخر إلى رمضان آخر بلا عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، عن كل يوم، والإطعام كما ذكرنا هو مدمن البر أو نصف ساعة من غيره. قال وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك. إذا مات المفرط، إنسان أفطر أيام من رمضان ثم عاش شهرا أو شهرين ثم مات ولم يقضي وليست به علة، فإن الواجب عليه إيش؟ أن يطعم عنه، ما يقضى عنه. المذهب عندنا أنه لا يصام عنه ما وجب أصل الشرع. وقوله ولو قبله يعني حتى بعد أن أدركه رمضان، حتى لو فرط حتى أدركه رمضان آخر ولم يقضي ما عليه، فليس على الورثة إلا إطعام مسكين لكل يوم، وإن لم يفرط فليس عليه شيء. قال أطعم عنه كذلك من رأس ماله، يعني لا من الثلث، ليست كالوصية هنا، من رأس ماله يعني جميع ماله، ولا يصام عنه. المذهب عندنا أنه لا يقضى ما وجب على الإنسان بأصل الشرع. نعم هذا الفصل في صوم التطوع، وهو كما ذكرنا سابقا الطاعة الغير واجبة. يسن صوم التطوع، وأفضل صوم التطوع هو صوم داود عليه السلام، وكيفيته هو أن يصوم يوما ويفطر يوما. قال: وصوم ثلاثة من كل شهر. يسن أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام، هذه لا يفوتها أبدا. والأفضل أن يجعل الثلاثة أيام في الأيام البيض، وهي الأيام البيض 13 و14 و15. قال رحمه الله: والاثنين والخميس والاثنين وست من شوال. ثم تكلم عن هذه الستة أو بعض أحكام الست من شوال. قال: والأولى تتابعها، يعني السنة أن يصومها متتابعة. ثانيا قال: وعقب العيد الأفضل والسنة أن تكون عقب العيد مباشرة، يعني يفطر يوم العيد ثم يمسك ثاني العيد. قال: وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. زاد هنا الشيخ منصور عن صاحب اللطائف، لطائف المعارف بن رجب، قال: فرضا، يعني صائمها مع رمضان كأنما صام الدهر فرضا، يعني له ثواب صيام الدهر فرضا لا نفلا وإنما فرضا. قال: وصوم المحرم يسن أيضا أن يصوم جميع شهر محرم، كل شهر محرم. أفضل الصوم عند الله شهر الله المحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وآكله، آكل المحرم اليوم العاشر، وهو كفارة سنة. صوم محرم كفارة سنة. ثم يأتي في الأكدية اليوم التاسع، ويسن الجمع بينهما، ويسن جمع بينهما. متى يسن أن يصوم ثلاثة أيام في محرم؟ نعم، إذا اشتبه، أحسنت، إذا اشتبه علينا دخول الشهر. في السابق ومن زمن قليل يعني أنهم لا يهتمون برؤية هلال محرم، السنوات الأخيرة في اهتمام وفي إعلان. فإذا اشتبه علينا دخول محرم فالأولى والسنة أن يصوم إيش؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، حتى يدرك إيش؟ عاشوراء بيقين، كما في الإقناع نص عليه الإمام أحمد وذكره في الإقناع. قال: وعشر ذي الحجة، يسن صوم عشر ذي الحجة، ويدخل فيها يوم عيد الأضحى وما يدخل، يدخل وما يدخل، لا يدخل، سميت عشر ذي الحجة الأغلب. قالوا: آكل يوم عرفة وكفارة سنتين، والمراد بالتكفير كما قالوا الصغائر، الصغائر. قال: وكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب، صوم رجب في السنة، وتزول كراهة. قالوا: إما بأن يفطر فيه ولو يوما، أو يصوم شهرا غيره غير رمضان. قال: والجمعة، يكره إفراد الجمعة، وكذلك يوم السبت، وكذلك إفراد، وكذلك يكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان، وهذا من مفردات يوم الشك عند الحنابلة، هو اليوم 30 من إيش؟ من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي علة من نحو غيم أو قتر أو دخان. قال رحمه الله: وصوم النيروز، صوم يوم النيروز، وهو أول أيام السنة عند الفرس. والمهرجان، وهو اليوم 17 من الخريف قياسا على يوم السبت. قال الشارح: وهما عيدان للكفار. وكل عيد يكره صوم كل عيد للكفار، كل عيد للكفار. قال الغاية، صاحب الغاية هنا: لئلا يتشبه بهم. وهل يشمل هذا العيد ما أحدثوه من الأعياد؟ ها، مثل عيد الاستقلال مثلا، عيد التحرير عند الكفار، هل يكره صيام هذه الأيام أو لا يكره؟ ها، هل يكره؟ يقول: كل عيد الكفار يكره صومه. وأيضا لو قلنا كل عيد الكفار، هم يحدثون أعياد كثيرة، أغلب السنة عندهم مناسبات. إيش له كل يوم؟ هذا إذا ما كان عيد بيدخل في اللي بعده. قال: أو كل يوم يفردونه بتعظيم. أيضا أنا ذكرت في الدروس السابقة أن الحنابلة لم يذكروا ضابط التعظيم. ما المراد بالتعظيم؟ يفردونه بتعظيم، ما هو الضابط في التعظيم؟ فهذه المسائل تحتاج في الحقيقة إلى تحرير. قال: أو كل يوم يفردونه بتعظيم، مثل بعضهم يحتفل بانتصار من الحرب، بعضهم يجعل الاحتفال حزنا على شيء معين ويجعلون حفل، يعني يحتفلون به وهو يعبر عن حزن لا يعبر عن فرح، ما تنتهي معهم، أحداثهم كثيرة. قال: وتقدم رمضان، يكره تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق عادة في الكل، في كل ما تقدم. إذا وافق أنه يصوم يوم ويفطر يوم ووافق ذلك اليوم يوم الجمعة، فإنه أفرد يوم الجمعة لهذا، فإنه لا يكره صومه إلا أن يوافق عادة في الكل. ولا يصح صوم أيام التشريق إلا لا يصح ويحرم أيضا صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران. المتمتع، الحاج المتمتع الذي عدم الهدي، فإن له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة. كذلك القارن الذي يعدم الهدي له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والرابع والثالث عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال: وصوم عيد مطلقا، لا يصح صوم الأعياد عيد الأضحى وعيد الفطر لا في فرض ولا في نفل، ويحرم ذلك أيضا. قالوا: من دخل في تطوع غير حج أو عمرة لم يجب إتمامه، ويسن إتمامه ويكره قطعه بلا عذر كما في الإقناع. قال: وإن فسد فلا قضاء. إن فسد تطوع دخل فيه غير الحج والعمرة فلا يجب عليه القضاء، بل يسن خروجا من الخلاف. أما الحج والعمرة فلو دخل فيهما وأفسدهما فإنه يلزمه إتمامهما، ولو فسدا يلزمه القضاء. قال: ويجب إتمام فرض مطلقا. والفرض هنا سواء كان فرض عين أو فرض إيش؟ كفاية. سواء كان دخل في صلاة العيد يلزمه إيش؟ أن يتمها. دخل في صلاة الظهر يحرم عليه أن يقطعها. دخل في قضاء رمضان يلزمه أن يتمه. قال رحمه الله: مطلقا، سواء وجب بأصل الشرع أو بالنذر، هذا المراد بالإطلاق، ولو موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة. إذا شرع في واحد من هذه الأشياء الأربعة حرم قطعه. قال: وإن بطل فلا مزيد، يعني لا يجب عليه إلا إيش؟ القضاء فقط، ولا كفارة لهذا القطع. وأفضل الأيام يوم جمعة. قال: وأفضل الليالي ليلة القدر بسكون الدال وبفتحها أيضا القدر، ليلة القدر والقدر. قال وتطلب في العشر الأخير من رمضان، تطلب ليلة القدر في كل العشر الأخير من رمضان، كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة إيش؟ القدر في العشر الأخير من رمضان. لكن قال أوتاره آكد، أو أوتار العشر الأخير من رمضان، خمس الليالي الأوتار آكد من غير أوتاره، وأرجاها يعني أرجى ليلة الأوتار سابعه يعني 27، ويكثر من دعائه فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وأما في الشرع فهو لزوم مسجد طاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. ويقول وهو سنة كل وقت لا يختص برمضان، مسنون كل وقت وأقله ساعة من ليل أو نهار، ويستحب كما قالوا لمن دخل مسجدا أن ينوي نية الاعتكاف. قال وفي رمضان آكد، وآكد رمضان عشره الأخير، ويجب أن الاعتكاف بنذر، فالأصل فيه أنه سنة لكن لا يجب لبنه. ويشترط صحة الاعتكاف نية، فلا يصح بلا نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعماله بالنيات. ثانيا إسلام، ثالثا أن يكون عاقلا فلا يصح مجنون، رابعا أن يكون مميزا، خامسا عدم ما يوجب الغسل، اشترط أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، سادسا يشترط أن يكون بمسجد، وهذا شرط إذا أتى عليه وقت صلاة. أما إذا نوى اعتكاف ساعة مثلا لا يأتي عليه وقت صلاة فيصح بكل مسجد. قال ويزاد في حق من تزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، يعني مما تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تكون أن يكون ما تقام فيه الجمعة، ولو كانت الجماعة تقام من المعتكفين أنفسهم، لا يشترط أن يأتي أناس من خارج المسجد، حتى لو كانت جماعة تقام من المعتكفين أنفسهم صح الاعتكاف في ذلك المسجد. قال ومن المسجد ما زيد فيه، هذا يذكرون هنا أحكام المساجد، أحكام المساجد، ما الذي يأخذ حكم مسجد؟ كل المسجد وما زيد فيه، كل ما زيد في المسجد فهو مسجد، حتى في مكة المكرمة ما زيد في المسجد الحرام فيأخذ حكم المسجد الحرام حتى في الثواب، كذلك ما زيد في المسجد النبوي يأخذ حكمه حتى في الثواب. ومن المسجد ظهره، المراد به الظهر ما هو؟ سطحه كما في شرح المنتهى، ورحبته المراد بها ساحته المنبسطة، لكن لا تكون الرحبة وهي الساحات من المسجد إلا إذا كانت قال المحوطة، إذا كانت محوطة، إذا كانت محوطة. زاد أيضا في المنتهى في شرح المنتهى ويكون عليها إيش؟ باب، تكون لها أسوار وفيها أبواب، أسوار وفيها أبواب. فالرحبة المحروطة الآن في المسجد النبوي هل هي من المسجد النبوي؟ نعم، لكن الساحات التي في الحرم المكي ليست من المسجد لأنها غير محوطة. من المسجد أيضا منارته التي هي أو بابها في المسجد، التي هي بأن تكون مثلا هي خارج المسجد لكن بابها يفتح على المسجد، أو يكون أو باب التي هي هذه، لا إذا كانت المنارة هي داخل المسجد وبابها يفتح على خارج المسجد، أو تكون هي خارج المسجد وبابها يفتح على المسجد، فإنها تكون من المسجد أيضا. قال: ومن نذر اعتكافه والصلاة في مسجد غير الثلاثة، غير المساجد الثلاثة وهي مسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى، فله فعله في غيره، يعني من المساجد، يعني من المساجد، نذرا يعتكف هنا فله أن يعتكف في مسجد آخر. قال: وفي أحدها، يعني أحد المساجد الثلاثة، فله فعله فيه في المسجد الذي نذر أن يعتكف فيه أو يصلي فيه. وفي الأفضل منه، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى، فلو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فإنه يوفي بنذره إذا صلى في مسجد الأقصى أو مسجد المدينة أو مسجد الحرام. لكن لو نذر الصلاة في المسجد الحرام هل يجزئه أن يصلي مسجد المدينة؟ لا يجزئه. قال: ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقصى، ومن اعتكف منذورا متتابعا لم يخرج، من اعتكف منذورا نذر اعتكاف منذورا لم يخرج، هذا وجوبا لا يجوز له أن يخرج إلا لما لابد له منه، لما لابد له منه المراد به شرعا كصلاة جمعة، أو حسا كالأكل والشرب، وسيذكره الماتن. لا يجوز له الخروج إلا لما لابد له منه شرعا كصلاة أو حسا كأكل، ولا يعود مريضا أيضا، من اعتكف منذورا متتابعا لا يجوز أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، إذا اشترطه في أول اعتكافه. قال: ويبطل مبطلات اعتكاف ستة. قال: بالخروج من المسجد كله، أن يخرج جسده كله لغير عذر، بشرط أن يكون مختارا عامدا، مختارا عامدا. ويبطل أيضا الاعتكاف بنية الخروج، يعني قطع نية الاعتكاف، حتى لو كان جالس في المسجد ثم نوى قطع نية الاعتكاف فإنه يخرج من الاعتكاف. قال: ولو لم يخرج، حتى لو كان موجودا لم يخرج. ثالثا: بالوطئ في الفرج، يبطل الاعتكاف إذا وطئ الإنسان المعتكف في الفرج. رابعا: والإنزال بالمباشرة، إذا باشر دون الفرج وأنزل فإنه يبطل اعتكافه. قال: وبالردة، هذا الخامس، إذا ارتد والعياذ بالله فإنه يبطل اعتكافه. وبالسكر، إذا سكر، شرب الخمر وسكر، أما إذا لم يسكر فإنه لا يبطل اعتكافه، فإذا شرب الخمر وسكر فإنه يبطل اعتكافه. وحيث بطل، متى ما بطل اعتكافه وجب استئناف المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة، يعني لو نذر أن يعتكف 10 أيام متتابعة وما عينها، ما قال هي 10 الأول من محرم مثلا، فإذا بطل اعتكافه، بدأ في أحد الشهور في أي وقت، بدأ 10 أيام في تاريخ يوم مثلا 1 صفر، ثم بعد 5 أيام، بعد 5 أيام بطل اعتكافه بالوط ونحوه، فما الواجب عليه؟ يقول: واجب الاستئناف، يبدأ الاعتكاف من جديد، المتتابع غير مقيد بزمن وليس عليه كفارة. قال: وإن كان مقيدا بزمن معين، كأن ينذر أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان وحصل ما يبطل الاعتكاف، قال: استأنفه، استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ثم قال: ولا يبطل إن خرج من مسجد لبول، هذا ذكرنا أن هذا مما لا بد له منه، يعني لا غنى له عنه أن يخرج لقضاء حاجته، لبول أو غائط أو اتيان بمأكل ومشرب أو لجمعة تلزمه أو طهارة واجبة ويسن ونحو ذلك، كقيء بغته وغسل متنجس. قالوا: يسن اشتغاله بالقرب، والمراد بها القرب القاصرة كقراءة القرآن والذكر والدعاء. قال: واجتناب ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه. يسن له أن يجتنب وهو معتكف ما لا يهمه من جدال ومراء ونحو ذلك. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام، يعني إذا خاطبه أحد بشيء يأتي بالشاهد من القرآن، ما يجوز، لا يجوز أن يجعل الإنسان القرآن الكريم بدلا عن الكلام. ثم قال: وينبغي لمن قصد المسجد، ينبغي ذكرت أنها تحتمل السنية، تحتمل السنية، ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها كما قال في الإقناع أن ينوي الاعتكاف، أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، قال في الإقناع لا سيما إن كان صائما. ويسن كما قال في الإقناع أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة. ويكره، وهذا ينبغي أن ينبه عليه الناس، أن يسند ظهره إليها، يعني يسند ظهره القبلة. بعض الناس تدخل المسجد شوفها معطي القبلة متسند ومعطي القبلة ظهره، هذا مكروه، يكره أن يسند ظهره إليها. قال الشيخ منصور: وفي معناه مد الرجل إليها، يعني يكره مد الرجل إلى القبلة، يكره مد الرجل إلى القبلة. نعم شيخ. كتاب الحج وهو العبادة الخامسة من العبادات الخمس. والحج في اللغة هو القصد إلى من تعظمه، القصد إلى من تعظمه. وأما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله: هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو فرض كفاية كل عام، فرض كفاية على جميع المسلمين. يجب أن يذهب من المسلمين من يحج إلى بيت الله عز وجل كل عام، فإذا تركه جميع المسلمين أثموا جميعا. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وهو أحد أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على أنه الركن الخامس من أركان الإسلام. والعمرة قال في اللغة هي الزيارة، وأما في الشرع هي زيارة البيت على وجه مخصوص. قال: ويجبان أي الحج والعمرة على الفور في العمر مرة بخمسة شروط، وهي: أولا الإسلام فلا يصح من الكافر ولا يجب عليه لكن يعاقب على تركه يوم القيامة. الثاني العقل فلا يصحان من كافر. ثالثا ولا مجنون ولو أحرم عنه وليه. وبعض العلماء من الحنابلة قال يصح عن المجنون إذا أحرم عنه وليه، قياسا على من؟ الصبي الذي ليس بعاقل، إذا أحرم عنه وليه فإنه يصح منه أو يصح له. الثالث البلوغ. الرابع كمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق، لكن يصحان من الصغير والرقيق، الحج والعمرة يصحان من الصغير والرقيق ولا يجبان عليهما. قال: ويحرم عن الصغير وليه. المراد الصغير هنا الذي لم يميز يحرم عنه، يقول عقدت له الإحرام، عقدت لابني مثلا أو لبنتي فلانة الإحرام، وليه، والمراد بالولي هنا من هو الولي في المال، هو الولي في المال. أما الصبي المميز فكيف يحرم؟ يقال له قل كذا، قل لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجا. قال ولا يجزياني عن حجتي، يعني حج الصغير والرقيق، لا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته. فإذا بلغ الصغير، قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق صار حرا قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف إن عاد فوقف في وقته. قوله إن عاد نقول يلزمه العود، يلزمه العود إذا أمكنه لوجوبه على الفور، لوجوب الحج على الفور. إذن إذا بلغ الصغير وعتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف ووقته باقي، يا نقول له يلزمك أن تعود إلى عرفة وتقف وأنت بالغ. قال فوقف في وقته. ويشترط الشرط الثاني، يقول أجزاه عن حجة الإسلام، أجزاه عن حجة الإسلام. الشرط الثاني ألا يكون الصبي قد سعى بعد طواف القدوم. فإن فعل الصبي يعني سعى بعد طواف القدوم أو العبد بعد طواف القدوم فلا يجزئ عن حجة الإسلام. الخامس الاستطاعة، وهي قال ملك زاد سواء قربت المسافة أو بعدت عنه، وراحلة، ملك راحلة أيضا. الزاد هو المال والأكل والشرب، وملك الراحلة، ملك راحلة يرتحل عليها ويركب عليها، تصلح لمثله، صالحة لمثله، أو ملك ما يقدر به على أو ما عنده، يعني لا زاد ولا راحلة لكن عنده أموال يستطيع تحصيل إيش الزاد وإيش والراحلة، على تحصيل ذلك بشرط كون الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وعن مؤنته ومؤنة عيانه على الدوام. ثم قال رحمه الله فمن كملت أو كملت له هذه الشروط لازم السعي فورا إن كان في الطريق أمن. هذا أيضا من شروط الاستطاعة، أن يكون في الطريق في الذهاب والإياب أمن. قال فإن عجز لكبر، من عجز عن السعي، من توفرت فيه الشروط وعجز عن السعي لكونه كبيرا أو مريضا لا يرجى برؤه، لازمه أن يقيم نائبا، نائبا إيش عندكم حرا. أنا ذكرت أنه قوله حرا هذه في الدليل والغاية ولم أرها في غيرهم. قوله حرا هذه ذكرها صاحب دليل الطالب الشيخ مرعي في دليل الطالب وفي الغاية ولم أرها في غيرهم. قال لزمه أن، يعني هل من شرط الإنابة في الحج أن يكون النائب حرا؟ قال لزمه أن يقيم نائبا حرا، فتحتاج إلى تحقق. يعني ما هل من شرط النائب أن يكون حرا؟ هذا شيء غريب بالنسبة لي لم أقف عليه إلا في دليل الطالب والغاية وهنا. قال ولو امرأة، يعني يجوز أن تحج وتنوب امرأة عن رجل أو رجل عن امرأة ولا كراهة كما في الإقناع. قال يحج ويعتمر من حيث وجب، وهذا يجب فورا. ويكفي كما قالوا النائب أن ينوي عن المستنيب وإن لم يسمي لفظا، وإن نسي اسمه ونسبه نوى من دفع إليه المال ليحج عنه كما في شرح متى. قال ولا يصح من لم يحج عن نفسه ولو القضاء، ولو كان عليه قضاء كما قال في الغاية. حج لا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن فرض غيره ولا عن نذر غيره ولا على عن نافلة غيره أو نافلة نفسه أيضا. لا يصح للإنسان الذي لم يحج أن يحج عن فرض غيره ولا عن نذر نفسه ولا نذر غيره ولا عن نفل نفسه ونفل غيره. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، انصرف إلى حجة، إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فينصرف إلى حجة الإسلام. قال وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما بشرط كونه مكلفا، فإن لم تجد محرما لم يجب عليها أن تحج، لا يجب عليها أن تحج. قال وأن تقدر على الزاد والراحلة لها وله، فإن أيست من المحرم استنابت. والمراد بهذه المسألة المشكلة أنها إذا وجدت المحرم ثم إيش فرطت ثم لم تجد المحرم بعد ذلك، فيلزم حينئذ أن تستنيب. أما إذا لم تجد المحرم البتة فلا يجب عليها أن تستنيب. قال وإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ حجها، يعني يجزئها مع الإثم. إذا حجت بلا محرم يحرم عليها أن تذهب بلا محرم، لكن يجزئها هذا الحج عن حجة الإسلام. وإلى هنا توقف. كنت أتمنى أننا ننتهي الليلة من هذا الكتاب، لكن للأسف الوقت يعني لم يسعفنا، وأنا بين مد وجزر في الحقيقة. إن أكثرت التعليق تأخرنا، وإن قلت من التعليق لامن البعض المشايخ وقالوا يعني المقصود الفائدة. فمن اضطر إلى السفر غدا، لأن طلبت أيضا من المشايخ المرتبين أن تكون التكملة غدا صباحا أو ظهرا، فقالوا أيضا لا نستطيع لأنه لم يؤذن لنا إلا في العصر والمغرب والعشاء، ونحن نمتثل هذا. وإن شاء الله غدا العصر نكمل ما تبقى، ولم يبقى إلا اليسير. بالنسبة للمضطرين، المضطرون فقط لهم أن يعني يسافروا، المضطر الذي عنده حجز طيران أو يعني غير ذلك، فله أن يسجل اسمه عند المشايخ، عند الشيخ عبد الله إمام المسجد، ويستمع للتسجيل بقية الكتاب، ويعني ترسل لها الإجازة بإذن الله تعالى. وأنا أعتذر عن التأخر، لكن إحنا ما نريد أيضا أن نمشي في مسائل يعني بدون فهم. أنا علقت على ما أعتقد أنه يحتاج إلى تعليق. قصرنا فعلا في بعض المواضع للسرعة، لكن إن شاء الله ما ذكرنا فيه بركة. فغدا إن شاء الله يعني سيكون معنا فقط إن شاء الله العصر فقط، ونكمل الكتاب. أسأل الله عز وجل البركة والقبول، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.